يا شيخ السلام عليكم. يبدو أننا في الأيام القادمة لن نسمح لكم بخروج الراحة، لأنه واضح أنه عدد من الشباب لم يعودوا في موعد محدد. هل هذا جيد معكم؟ الالتزام مطلوب. فضيلة الشيخ ذكر هذا في محاضرته، التزام الطلاب عليه بالالتزام والانضباط من الراحة. جيد؟ لن نسمح بهذا ان يتكرر، وسناخذ ان شاء الله الحضور والغياب كما هو معتاد ان شاء الله. والطالب الذي يتغير يحرم من دخول الامتحان، هذا واضح. بلغوا زملائكم بهذا. السلام عليكم. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فان هذه الشريعه المطهره التي انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في وحيين، اولهما كتاب الله المنزل، وثانيهما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي الأول كتاب الله، وهو من كلام الله بلفظه ومعناه، معجز تحدى الله به الثقلين أن يأتوا بسورة من مثله، وقد تولى الله حفظه بنفسه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. وهذا الكتاب وحي من عند الله سبحانه وتعالى أنعم به على الناس، لأن الله خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، فهو شريف كريم على الله. وقد جعله الله بين نوعين من انواع الخلائق، نوع اسفى وارفع من الانسان وهو الملائكه الكرام، محرهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والنوع الثاني والإنسان جمع الله له بين خاصيتي الملائكة والحيوان، فله خاصية الملائكة بالتكليف والعبادة، وله خاصية الحيوان بالشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه شاق غير شاق مع السفرة الكرام البررة. وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أبلغ من الحجة القائمة على الحيوان. ولهذا قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكان الإنسان إذن جامعا بين هاتين الخاصيتين، فجعله الله سبحانه وتعالى مهيئا بفطرته لاستقبال الوحي المنزل من عند الله، وآتاه عقلا يفهمه به. لكن بما أن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وآتاه وسائل الإدراك والعلم، وذلك أن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. جاءت الشريعة ثلاثة عناصر، العنصر الأول منها الإيمان وهو خطاب للعقل، والعنصر الثاني الإسلام وهو خطاب للبدن، والعنصر الثالث الإحسان وهو خطاب للروح. فحصل التكامل بين الإنسان وبين الشريعة والارتباط الكامل، عناصر الإنسان ثلاثة وعناصر الدين ثلاثة، كل عنصر من عناصر الدين هو خطاب لعنصر من عناصر الإنسان وفيه مصلحته وكل ما يحتاج إليه. وبيان ذلك مثلا بالأمثلة فقط، أن عنصر العقل عنصر مهم في الإنسان، هذا العنصر يحتاج إلى تحرير من الخرافات، ويحتاج إلى تنوير للاطلاع على ما لا يصل إليه، فجاءه الوحي لهاتين المهمتين للتحرير والتنوير. فالوحي يحرره من الخرافات والأوهام ومن كل ما لا دليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والوحي ينوره فيما لا يدركه بنفسه، ولذلك فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. خبر ما قبلنا هل يمكن أن تدركه بعقلك؟ ما بعد موتك هل يمكن أن تدركه بعقلك؟ فاحتجت إلى الوحي لينورك في ذلك. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان الوحي من الخارج لم يقع فيه الاختلاف ولا التناقض، ولما كان العقل من الداخل حصل فيه الاختلاف والتناقض. وذلك أن العقل جارحة من جوارح الإنسان، فالإنسان آتاه الله جوارح يدرك بها، وعناصره الثلاثة كل عنصر من هذا هو وسيلة للإدراك. العقل بذاته وسيلة من وسائل الإدراك، لأنه نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنوارية بواسطة الضرورية، هذا تعريف العقل. فالنور من عند الله سبحانه وتعالى تدرك به النفس الأمور الضرورية وهي ما لا يحتاج إلى التأمل، والنظرية ما يحتاج إلى التأمل بواسطة الضرورية، فيفهم الإنسان الضروريات ثم يؤلف منها النظريات. البدن إدراكه بواسطة الحواس: السمع، البصر، الشم، الذوق، المس، هذه الحواس الخمس هي إدراك البدن. الروح إدراكها بالوجدانيات، كما تتعلق به العاطفة لما تحبه ولما تكرهه، لكن إدراك الروح مختص بصاحبه، لا يستطيع أن يقنع به الآخرين بخلاف إدراك العقل والحس. حتى إذا اقتنعت بأمر ما من الناحية العقلية يمكن أن تقنع به غيرك بالحجة. إذا رأيت شيئا فأبصرته أو سمعته يمكن أن تقنع به غيرك، لأنه محسوس يراه غيرك ويسمعه. لكن الوجدانيات، أما كانت ملتن أو متألم أو غضبان أو راضي، هذه أمور روحية لا يمكن أن تقنع بها الغير. نعم، للرضا والغضب واللذة والألم ونحوها أعراض تظهر على البدن، لكن هذه الأعراض يمكن افتعالها كما ترون في التمثيليات والمسرحيات. يمكن أن يظهر الإنسان الرضا وهو غضبان، ويمكن أن يظهر اللذة وهو متألم، ويمكن أن يظهر بعض الأعراض وهو على خلافها. ولذلك كان بعض الأعراض أصلا مشتركا، فالدمع مثلا عرض من أعراض البدن له أسباب، فيمكن أن يقع من الألم ويمكن أن يقع من السعادة أيضا في مقابل ذلك. ولذلك يقول الشاعر: كتب الحبيب بأنه سيزورني، فتحركت من حبه أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية، تبكين من فرح ومن أحزان. فالدمع قد لا يدل على الحزن بالضروره. واهل علم النفس يحاولون التفريق فيقولون الدمع اما حار واما بارد، فالدمعه الحاره تكون من الحزن والدمعه البارده تكون من، لكن كيف نحس ببردها وحرها؟ هذا امر وجداني ايضا يتعلق بصاحبه. الروح ادراكها جعله الله فيها كامله. البدن لا يسمع إلا بالأذن، ولا يبصر إلا بالعين، ولا يذوق إلا بالفم، ولا يشم إلا بالأنف. الروح كل جزء من أجزائها تدرك به كل ملذاتها وكل ما يسوها. فالغريب في عذاب القبر ونعيمه أنه بكل إحساس فيه بكل الروح، بخلاف عذاب البدن فيمكن أن يكون الإنسان مسجونا ومضيقا عليه في رزقه، ويحاول أعداؤه أن يذلوه وأن يهينوه، ويكون هو في سعادة بالغة إذا كان ذلك في ذات الله، فيسعد بذلك وقد يترقى به نفسيا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في حصار الشعب 3 سنوات، ترقوا بذلك الحصار فازدادوا إيمانا ويقينا وشجاعة وصلابة في الحق. يقول عتبة بن غزوان: لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم بالله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأبصار. وفي صحيح البخاري عن سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأنظر العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا مضل سعي. ولذلك كان من صفات الله جل جلاله اللطف، واللطف معناه إبراز الأمور في صور أبدادها، كما حصل ليوسف عليه السلام رماه إخوته في الجب ليكون ملكا على مصر، فلو جاء إلى مصر بجيش جرار لم استطاع أن يكون ملكا لها ينتزع ملكها، فجاء إليها عبدا وبيع بثمن بخس دراهم معدودة واتهم في دينه ثم وضع في السجن، اتهم في السجن مدة ليكون ملكا على مصر. اللطف إبراز الأمور جاء في صور أبداد كمال يوسف صيره قنا لكي يرى لا ملكا وعزا ربه تعالى. فهذا الإدراك الذي يدرك به الإنسان من خلقته وخلقة الإنسان سبقها عدم وسيلحقها عدم، مضى زمان وأنت غير موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وسيأتي زمان وأنت غير موجود بعد موتك. فإذا أنت دائرة من الوجود في حلقة كبيرة من العدم، فلذلك كل إحساسك له مبادئ ونهايات. بصرك بدايته حدود البصر، ولذلك يصل الشيء من القرب بحيث لا تراه. أقرب شيء إلى بصرك ما هو؟ جبنك. إذا أطبقت جبنك على عينك هل ترى العروق التي في الجبن؟ هل ترى لون الجبن الأحمر؟ لا ترى شيئا لأنه أقرب من مدى البصر. ولو وقفت على الشاطئ أو في مكان مستقل فلبصرك أيضا حدود لا يتعداها. سمعك أقرب شيء إليه ما هو؟ أقرب صوت يمكن أن يتعلق به السمع دورة الدم في عروقك، ولها صوت لأن الأذنين يتحركان أحدهما يرتفع والآخر ينخفض في دخان الدم. هل تسمع ذلك؟ لا تسمع نبضات الدم في قلبك ولا في عروقك. لكن إذا أخذت المكثف ووضعته على صدر إنسان ستسمع دقات قلبه، لأن هذه مقام السمع، دقات قلبك أنت أقرب من ذلك لا تسمعه، لكن دقات قلب غيرك تصبح في مكان السمع فتسمعها تسمعها. كذلك يبلغ الشيء المسموع من القوة أو البعد بحيث لا تسمعه. هل تسمعون الآن أصوات ما وراء الجدران؟ لا تسمعونها لأن بينكم وبينها حاجزة. في داخل هذا الجدار الآن موجات مضمنة كثيرة، صوت الإلكترون، صوت الموجات المضمنة والمحملة لا تسمعونها لأنها أقوى من مدى السمع. من وقعت حوله صاعقة لا يسمع صوتها لأنها أقوى من مدى تحمل السمع. كذلك طاقة المس مثلا، أنت تستطيع أن تحمل هذا لأنه داخل المطبق، لكن هل تستطيع أن تحمل هذه الغرفة هذه القاعة؟ لا تستطيع لأنها أقل من ذلك. وكذلك يصل الشيء من الدقة بحيث لا تستطيع أن تأخذه كالخربصيصة. الخربصيصة ما هي؟ واحد مترسح الجواب. الخربصيصة الهبة التي تتراءى في الرمل، إذا وقفت على الرمل في وقت الشمس ترى فيه حصيات مثل الزجاج، هذه تسمى الخربصيصة. هل تستطيع أن تأخذها؟ لأنها أدق قوة الأخ. إذا فهمت هذا في حواسك فاعلم أن عقلك مثل هذه الحواس، له حدود إلى أدنى وحدود إلى أعلى. فالحدود الدنيا للعقل هي مثل تبدأ مما تدركه الحواس، ومن المسلمات ومن الأوليات والأبجديات والأمور التي يبتدئ منها التصور. هل فكر أحد منكم لماذا كانت الساعة 60 دقيقة، ولماذا كانت الدقيقة 60 ثانية، لماذا لم تكن الساعة 100 دقيقة أو 1000 دقيقة؟ هذه أمور مسلمات تبدأ من هذا التفكير ولا تفكر فيها. ومثلها كل وحدات القياس، الكيلو، اللتر، اللتر، المتر، يارد، هذه وحدات قياس يبتدئ منها العقل ولا يفكر فيما دونها. العقل أيضا له نهايات يقف عندها، وهذه النهايات أهل الكلام يعدونها 9، هي مواقف العقول، هي جمع النقيضين والخلو من النقيضين الذي يسمى العرو من النقيضين، ولزوم الدور والتسلسل، ووقوع عدد لا نهاية له، وقرب الحقيقة، وتعدد الفاعل، وترجيح بلا مرجح، وتحصيل الحاصل، وبطلان الحصر. هذه 9 هي مواقف العقول يقف عندها العقل ولا يتعدها لا يصل إليها، وهي التي يجمعها قولهم عجل وقتب. فالعين للعروة من النقيضين، والجيم لجمع النقيضين، واللام للزوم الدوري والتسلسل، والواو لوقوع عدد لا نهاية له، والقاف لقلب الحقيقة، والتاء لثلاثة أمور، لتعدد الفاعل، وترجيح بلا مرجح، وتحصيل الحاصل، والباء لبطلان الحصر. فهذه هي مواقف العقول، تحتاج إذن إلى ما يغطي ما قبل مبادئ العقول وما بعد مواقف العقول، فجاء الوحي من عند الله مغطيا لكل ذلك. هذا الوحي هو من كلام الله وعلمه وحكمه، فلذلك لا بد أن تستسلم له استسلاما كاملا. وذلك من مقتضى شهادتك، فأنت دخلت الإيمان بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان لهما 7 مقتضيات، فمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله 4، ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله 3. فمقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله 4، المقتضى الأول أن لا يعبد إلا الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا الله، والمقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والاستغاثة والاستعانة إلا بالله. والمقتضى الثالث أن لا يصرف شيء من التشريع والتحليل والتحريم إلا لله، والمقتضى الرابع أن لا يصرف حب الإلهية إلا لله. وهذه الأربع كلها تقرأونها في كتاب الله. فالأول في قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والثاني في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والثالث من قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والرابع في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله ثلاث: المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به فأنت جازم أنه رسول الله ولا يمكن أن يرسل الله كذابا، فالله صدقه بالمعجزة فدل ذلك على أن كل ما أخبر به صدق سواء فهمناه أو لم نفهمه، وافق ما كان عند آبائنا وخالفه فما جاء به هو الحق، فلا بد من تصديقه في كل ما أخبر به. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المقتضى الثاني: طاعته في كل ما أمر به، كل أمر أمر به لا بد من طاعته والاستسلام له الكامل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. المقتضى الثالث: أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنقذنا الله به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وهدانا به للإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، ولم يرسل إلينا رسولا سواه، فلذلك لا سبيل إلى مرضاة الله إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فإذا أدركت هذه المقتضيات عرفت أن هذا الوحي هو الذي يرشدك، يرشد عقلك وجوارحك وروحك إلى ما لا يمكن أن تصل إليه بدون الوحي. أركان الإيمان مثلا ستة، ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه ستة أركان. هذه الأركان الستة هي مصلحة العقل. العقل لا يمكن أن يسعد ولا أن يهتدي إلى طريق الحق إلا بهذه الأركان الستة، لو نقص واحد منها حصل الخلل في العقل. أول ركن الإيمان بالله، لو لم يؤمن الإنسان بالله لوجد فطرته تدعوه إلى أنه عبد يبحث عن شيء يعبده، وحينئذ سيعبد معبودا هو مثله مخلوق، حجر أدنى منه، شجر أدنى منه، نجم، كوكب، جن، كلها مخلوقات أدنى من الإنسان في مستوى الفضل. فلذلك كان الإيمان بالله هو الذي يحرر العقل من كل هذه الخرافات والأغيار. الإيمان بملائكة الله يقتضي شجاعة الإنسان وجراءته في الحق وتثبيته عليه، فالملائكة علاقتهم بالإنسان المؤمن التثبيت. وقد سمعتم الآيات التي افتتح بها الأخ الكريم القارئ في بداية الحلقة الماضية من سورة فصلت، وفيها قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالملائكة يتنزلون على الإيمان لتثبيتهم ويقولون لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمعنى الآية بالولاية في الحياة الدنيا كان هذا التنزل دنيوي لا أخروي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة أيضا الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. فأهل الجنة أهل الجنة يكلمهم الملائكة من قريب يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. بخلاف أهل النار ينادون من مكان بعيد فيزعجهم النداء والأصوات المرتفعة الفظيعة. فلذلك الإيمان بالملائكة من مصلحة العقل لأنه يشعرك بالسمو والترقي عن مصاف الحيوان البهيمي ويرفعك إلى مقام الملائكة الكرام. الإيمان بالكتب المنزلة من مصلحة العقل لأن هذه الكتب تغطي المساحات التي لا يصل إليها العقل. العقل لا يمكن أن يستعمل إلا في مساحته المحدودة له نطاق معين والذي يشتغل فيه لا يشتغل خارج هذا النطاق. عقلك بمثابة الريزو ريزو الاتصال فمناطق مغطاة بالقمر الصناعي يصل إليها الاتصال ومناطق أخرى مثلا تحت الأرض في قبر تحت المبنى لا يصل إليك فيها الاتصال غير مغطاة بمثل القمر الصناعي. فكذلك مناطق العقل التي له أن يشتغل فيها ومناطق أخرى لا يشتغل فيها عقل لا يغطيها فتحتاج إلى كتب الله المنزلة التي تغطي لك تلك المناطق التي لا تصل إليها بعقلك. لا يمكن أحد أن يفكر الله في المصير الجنة النار الصراط. ولذلك هذه المناطق نتركها للوحي والوحي يغطيها لنا. لو عملنا فيها عقولنا كما يفعله بعض الناس الآن لضلت تلك العقول. كيف يعقل أن يسير الناس جميعا على الصراط الذي هو أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليم كشوك السعدان يسقط بالكلوم الواحد 70,000 في النار؟ هذه الأمور لا يدركها العقل والعقل يقف دونها. فهي من المساحة التي يغطيها الوحي ولا تسلط للعقل عليها. إذن هذا يدل على أن الكتب المنزلة أن الإيمان بها هو مصلحة العقل. كذلك الرسل الكرام هم الأسوة الحسنة فالإيمان بهم يدلك على أن لله قوما آمنوا به وعبدوه حق عبادته التي يستحقها. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وهو بهداه مقتدي. فهو الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة فالإيمان بهم لمصلحة عقلك. لأنك لو فكرت أنت في الطاعات مجردة هل يمكن أن يصل شخص إلى مرضاة الله بطاعته فتكون تصرفاته كلها وفق الأمر لا يخالف ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى؟ لو لم يكن لك الإيمان بالرسل لما أدركتها. فلذلك كان الإيمان بالرسل لمصلحة العقل هذا الوجه. اليوم الآخر الإيمان به لمصلحة العقل أيضا لأنه يقتضي أن هذه الحياة الدنيا مجرد معمل وأنها زائلة وهي ظل فقط والظل حال وبقاء الحال من المحال. فلذلك هي زائلة زوالا سريعا، فلا تعول عليها كثيرا. جعل الله لك ثلاثة أنواع من أنواع الحياة، هذه الحياة الدنيا بدنك بها غالب على روحك، والحياة البرزخية في القبر روحك فيها غالبة على بدنك، والحياة الأخروية يستوي فيها الروح والبدن لا يغلب أحدهما على الآخر، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يستوي فيها إحساس الروح وإحساس البدن، نعيم الروح ونعيم البدن. في الدنيا البدن هو الغالب على الروح، في القبر البدن تأكل التراب فتبقى الروح، تكون الروح هي الغالبة، في الآخرة تستوي الروح والبدن وفي الإحساس فيهما واحد، لا يعلم واحد منهما عن الآخر، يستويان تماما. فلذلك احتجت إلى الإيمان باليوم الآخر، فيه تسلية عن كل ما يصيبك في الحياة الدنيا. العقل قد يصاب بإحباط، قد يصاب بهزيمة، لكن إذا أدرك أن ما في الدنيا لا يساوي شيئا عند الله، وأن الله يعطيها لمن أحب ومن كره، وأن الآخرة لمن أحبه الله فقط، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يكون ذلك تسلية عن كل ما في هذه الحياة الدنيا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، معناه الكفار، فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أي من أهل الإيمان، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره لمصلحة العقل أيضا، لأن القدر هو استراتيجية الكون، فكل مؤسسة لا بد لها من خطة استراتيجية تسير على وفقها، وهذا الكون مؤسسة فطرها الله سبحانه وتعالى وجعل لها استراتيجية، وهي هذا القدر، وهو أربع مراحل. المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرحلة الثانية كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده وقاصي، وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والمرحلة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ما يكتبه الله المحفوظ في كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جنين في بطن أمه يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والمرحلة الرابعة تنفيذ ما هو كائن على وفق العلم السابق، فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتبها عنده في يوم الكتاب، وقدرها في هذا العام في أحداث هذه السنة في هذا اليوم في هذه الساعة، وكتب من يحضرها ومن يغلب عنها ومن ينتفع بها ومن يثاب عليها وقدر ثوابهم جميعا، كل ذلك يكتب، وشاء أن تكون على وفق ذلك فقدرها الآن، قضاها الآن على وفق العلم السابق، نفس ما علم الله قبل خلق آدم ونفس ما كتبه الذي نفذه الآن. وهذا القدر بين الله مصلحته فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم من هذا، كل ذلك مكتوب رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبالقدر تتخلص من الضغوط، تعلم أن رزقك مكتوب وأن عمرك مكتوب، أنك لا تموت إلا بأجلك، فلا يستطيع أحد أن يميتك قبل أجلك المحدد، لا يستطيع أحد أن ينقص شيئا من رزقك ولا أن يعطيك شيئا ليس لك، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لذلك عرفنا أن هذه الأركان الستة هي لمصلحة العقل. لماذا لم يكن الإيمان بالجن ركنا من أركان الإيمان؟ في أحد ترشح لجواب هذا السؤال؟ الإيمان بالجن حق يجب الإيمان به صح ولا لا؟ من أنكر وجود الجن كافر بالله. لكن ليس الإيمان بالجن ركنا من أركان الإيمان. لماذا؟ لأنهم ليسوا إسوة صالحة للإنس، ليسوا مثل الملائكة الذين هم إسوة صالحة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لأنه لمصلحة العقل، لأنك ستقتدي بهم ويثبتونك، بخلاف الإيمان بالجن ليسوا إسوة صالحة للإنس حتى تقتدي بهم، ولا يتنزلون عليك لتثبيتك الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا. فإذا هذه الأركان كلها لمصلحة العقل، ومثلها أيضا أركان الإسلام فهي لمصلحة البدن. أركان الإسلام كثير من الناس يعرفوا الأركان الفعلية وهي خمسة، وفي مقابلها الأركان التركية أيضا، هذه إيجابيات وهذه سلبيات. الأركان الفعلية ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه خمسة بنية عليه الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وكما في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عرفه بهذه الخمس. لكن معها ذروة سلام الإسلام، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله، ومعها الأخلاق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي جانب الترك أمور أخرى هي التروك، ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، ترك قذف المؤمنات المحصنات، ترك الربا، ترك أكل مال اليتيم بغير حق. هذه التروك لا يمكن أن تفهم الإسلام إلا بها. لو جاءك إنسان الآن وقال أنا مسلم لكن أرى أن الخنزير حلال أو أن الخمر حلال أو أن قتل النفس حلال، هل هذا مسلم؟ هذا ليس مسلم، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه. فهذه بمثابة الأركان، لكنها أركان تركية وليست فعلية، لا يمكن أن نتصور الإسلام أصلا بدونها. فلذلك هذه هي مصلحة البدن. وفي مقابلها أيضا الإحسان هو لمصلحة الروح. فالإحسان يقتضي إخلاصا لله، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراه. يقتضي إحسانا للتعامل مع عباد الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يقتضي حسن الخلق، يقتضي الرحمة، فبما رحمة من الله لنت له. هذا الإحسان فهو لمصلحة الروح. فإذا كل هذه الشريعة جاءت لمصلحة ابن آدم، إما لعقله وإما لبدنه وإما لروحه، وهو مؤلف من هذه العناصر، والدين مؤلف من هذه العناصر الثلاثة، فجاءت على وفق ذلك. هذا التشريع الذي ذكرناه، وأن الوحي يغطي ما عجز عنه العقل ووقف دونه في مناطق معينة يترك للعقل فيها اجتهاد، التشريع كله من عند الله، لا يوجب ولا يحرم ولا يحل إلا الله، لكن قد يأتي ذلك صريحا في كتاب الله افعلوا واتركوا، وقد يحال ذلك إلى أفهام أهل الإيمان لا يحال إلى أهل العقل المجرد، فالعقول المجرد تحسينها وتقبيحها لا فائدة فيه، لكن أهل العلم الراسخون فيه وهم الذين جمعوا بين الوحي معرفة وإيمانا وبين العمل به، هؤلاء هم الذين يحال إليهم، فقد أحال الله إليهم عند الجهل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إليهم عند الاختلاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لم يقل لعلموه جميعا ولم يقل لعلمه العقلاء منهم، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعقل إذا لم ينور بنور الوحي لم يؤدي إلى معرفة ما كان خارج نطاق العقل، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفلاسفة الكبار قال أوتوا ذكاء ولم يعطوا الزكاء، أعطاهم الله الذكاء، والذكاء استغلال العقل في نطاقه، ولم يعطوا زكاء لم يزكيهم الله، لم يرزقوا إيمانا وتقوى وعبادة وإخلاصا، هذا الزكاء، فلم يزكيهم الله وإنما أعطاهم ذكاء فقط. فلذلك نحتاج إذن إلى معرفة هذا التكامل في تغطية هذه الجوانب المختلفة، وبهذا نعلم أن الوحي المتضمن لهذه الشريعة قسمان كتاب وسنة، كلاهما لا غنى عنه وكلاهما مرتبط بالآخر، فالذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بما سواه، من أين عرفتم أن هذا القرآن كلام الله؟ ما عرفتم ذلك إلا بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبركم بالسنة، فكيف تصدقونه بهذا ولا تصدقونه بالثاني؟ وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول ألا أن يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى القرآن متعلقا بالسنة. إذا أردت أن تقتصر على القرآن فقط كيف تصلي؟ هل وجدت تفصيل الصلاة في القرآن؟ قيام وقراءة وركوع ورفع منه وسجود، أين ذلك في القرآن؟ لا تجده. لم يأتي التفصيل إلا في القرآن إلا في أشياء قليلة مثل الوضوء مثلا لأنه لم يكن من الشرائع السابقة، وأيضا يحتاج فيه إلى السنة في هيئاته وترتيبه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا من المحتمل أن يكون المقصود بها صب الماء فقط على الوجه، ومن المحتمل أن يكون مع الدلك، وأيضا الوجه هو ما يوازنك عند رؤيتك للإنسان، فيمكن أن يشمل المضمضة والاستنشاق، ويمكن أن نخرج منه الاستنشاق وندخل فيه المضمضة، لأن ندخل فيه الاستنشاق أقصد ونخرج منه المضمضة، لأن داخل الفم له ما يستره بالشفتين، داخل الأنف ليس له ما يستره، الأنف يفتح دائما والفم يمكن أن يفتح ويمكن أن يسد. فلذلك قال الطائفة بوجوب الاستنشاق دون المضمرة. كذلك ما بين العذار والأذن، العذار جانب اللحية ما بينه وبين الأذن هل هو من الوجه أو لا؟ لا يواجهك عند رؤية الإنسان الملتحي، فهل هو من الوجه أو لا؟ تخليل الشعر هل هو داخل في ذلك؟ هذه الأمور لا تؤخذ إلا بالسنة. ومثل ذلك كل الأحكام الأخرى، الزكاة وجبها الله، هل تعرف عن صفاء الزكاة من القرآن؟ لا يوجد ذلك إلا في السنة. هكذا في كل الأحكام، تفصيل الحج، تفصيل الصوم وما يبطله وما يضره، هذه أمور لا يمكن أن تؤخذ من الكتاب فقط، تحتاج فيها إلى السنة، والسنة هي البيان تبين للناس ما نزل إليه. فإذا لا غنى للمسلمين عن السنة في فهم الكتاب. وأيضا فإن السنة شرع الله بها أحكاما ليست في القرآن، بعضها كان في القرآن ونسخ، مثل رجم المحصن الزاني كان هذا في القرآن ونسخ نبوه وبقي حكمه، وهو ذلك في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداه، لا الثيب الزاني نفسه بنفسه تارك لدينه من فارق الجماعة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. ومثل تحريم كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ناب من السباع فأكله حرام، وكل مخلب من الطير فأكله حرام. هل تجدون ذلك في كتاب الله؟ لا يوجد فيه. ومثل ذلك تحريم الأخوات من الرضاعة، وبنات الأخوات من الرضاعة، وبنات الإخوة من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، لا يوجد في القرآن. فالله حرم الأمهات من الرضاعة في القرآن فقط، قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن ذلك أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، هذا لا يوجد في القرآن، لكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. ومثل ذلك أحكام كثيرة، مثل أحكام الشفعة، الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن مات بها. الشفعة ليست في القرآن وإنما هي في السنة، وهكذا كثير من الأحكام ما ثبتت إلا في السنة. فالذين يريدون الاقتصار على القرآن هنا سيصطدمون بالواقع في طهارتهم وصلاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم و زكاتهم بكل ما جاء به الشرع. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية فيها تعطية المعاملات، فقسمها الله إلى قسمين: إلى بيعه هو حلال، وإلى رباه هو حرام. لكن نحتاج إلى تفصيل ذلك ومعرفته، ففصله النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا ما فيه الربا وما ليس فيه، وما فيه ربيان: ربا الفضل وربا النساء، وما فيه ربا واحد وهو ربا النساء فقط، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي كان سابقا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذا فيه نوعان من انواع الربا: ربا الفضل وربا النساء. لكن قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، هذا ليس فيه ربا الفضل لكن فيه ربا النساء. قال: إذا كان يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم لها عن 68 نوعا من انواع البيوع، هي التي تسمى البيوع المحرمه. هذه لا يمكن ان تاخذ حكمها من القران، وانما تجدها بالسنه فتبينها. لا بد ان ندرك ان الموحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقسام. القسم الاول: كلام الله بلفظه ومعناه المتحدى به المعجز، وهذا هو القرآن. القسم الثاني: كلام الله بلفظه ومعناه لكنه غير متحدى به، ليس معجزا ولا يتعبد بتلاوته، وهذا هو الحديث القدسي. والقسم الثالث: ما أوحي إليه معناه دون لفظه، مثل السنة التي فيها تشريع وأحكام وهي ليست حديثا قدسيا، فهذه أنزل حكمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبر عنه بلفظه، علمه الله ذلك فعبر عنه هو، فكانت وحيا آخر. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتحدث بطبيعته البشرية، فيسأل هذا: ما اسمك؟ ويمازق هذا ويدعو لهذا ويدعو على هذا. حصل الإشكال لدى بعض الناس فظنوا أن السنة كلها غير وحي، وهذا غير صحيح. الذي ليس وحيا من السنة هو ما كان من طبيعته البشرية كسؤاله ودعائه ونحو ذلك. الاستفهام النبوي نعم هذا ليس وحيا، هذا اجتهاد بشري. ما اسمك؟ من أين أتيت؟ هذا ليس وحيا لأنه بالطبيعة البشرية. ومن ذلك دعاؤه ودعاؤه للناس ودعاؤه عليهم، هذا بطبيعته البشرية. ولذلك بين أن من دعا عليهم من لا يستحق اللعنة يجعل الله ذلك له رحمة، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد يلعن إنسانا وهو لا يستحق اللعنة فيجعل الله ذلك له رحمة، هذا عهد بينه وبين ربه جل جلاله. فإذا عرفنا ارتباط الكتاب والسنة نجد أن علاقة السنة بالكتاب ستة أقسام. فالسنة إما أن تكون بيانا للقرآن مثل حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبين أن المقصود بالورود العبور، فهذه السنة شرح للقرآن وبيان له. العبور فوق الصراط هو المقصود بالورود. واليوم تسمعون من العقلانيين من ينكر الصراط أصلا ويقول ليس في القرآن، هذا غير صحيح. الصراط في القرآن لأن الله قال في السبق الصراط فأنا يبصرون. المقصود الصراط في هذه الآية من سورة ياسين الصراط الأخروي ليس الصراط الدنيوي. نعم أكثر ورود الصراط في القرآن هو الصراط الدنيوي مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط الدنيوي وهو المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو تمثيل للصراط الأخروي. فبقدر ثبات الإنسان على الصراط الدنيوي يكون ثباته على الصراط الأخروي. وقد سمعت أحد العقلانيين يقول إن الصراط غير موجود وأنه كذب لأن النار بين الله أن لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم. فأجبته فقلت هل تتوقع أن النار مثل ذلك أنت أبوابها إلى جنب، وما يدرك أن النار لها أبواب من أعلى وأبواب من أسفل وأبواب من كل جانب. هو لم يميز بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فظن أن أبواب النار مثل أبواب الدار إلى جنبها، ولم يدري أن أبواب النار أكثر من فوق ومن تحت ومن الجوانب ومن كل جهة مثل أبواب الجنة. هذه أمور غيبية وليست من عالم الشهادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصراط وأخبر الله به وهو حق يجب الإيمان به. فهذا النوع الأول. النوع الثاني تخصيص عام للقرآن، يأتي في القرآن حكم عام فتخصصه السنة، وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا أيديهما هنا عامان، العام الأول السارق والسارقة، فكل واحد منهما معرفة محلاة بأن الجنسية يشمل كل سارق وكل سارقة، لكن خصص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سارق ما كان محرزا وكان قدر نصاب، فالذي لم يسرق من حرز لا يقطع، والذي سرق قبل النصاب لا يقطع، والذي سرق ماله فيه شبهة كالزوجة إذا سرقت مال زوجها فإنها لا تقطع، والوالد إذا سرق من مال ولده لا يقطع، أنت والوالد لأبيك. فإذن خصص عموم السارق والسارقة، كذلك العموم الثاني في قوله أيديهما، فهذا جمع مضاف للضمير والضمير معرفة، والجمع إذا أضيف إلى الضمير يعم، مثل قول الشاعر بهذه في الحسرة فأما عظامها فبيض وما جلدها فصليب، وما جلدها هذا مضاف للضمير فيعم جميع جلودها. فكذلك هنا فاقطعوا أيديهما عموم النهي يقتضي قطع اليد لأن اليد من المنكب، هذا كله يد، لكن خصصته السنة بأن القطع من الكوع، فمن قطع من المرفق أو من المنكب فقد خالف الشرع، فهذا تخصيص السنة بعموم القرآن. القسم الثالث تقييد المطلق، أن يأتي حكم مطلق في القرآن فتقيده السنة، وذلك من قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أطلق الله الصيام والصدقة والنسك، فكل ذلك جاء بنكرة في سياق الإثبات، ونكرة في سياق الإثبات من ألفاظ المطلق ليست من ألفاظ العموم غالبا. فظاهر القرآن أن كل صيام أو كل صدقة أو كل نسك مجزئ، لكن قيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الكعب من عزرة، فبين أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مسافرين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة النسيكة، النسك يشمل نحر، جزور، ذبح بقرة، ذبح شاة، لكن هنا قيدت السنة بالشاة. القسم الرابع أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وذلك من قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. للوالدين، جعل الله الوصية هنا للوالدين إذا كان الإنسان يملك خيرا، لكن نسخت السنة ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، لا وصية لوالد، هذا يمنع عن وصية الوالدين. القسم السادس أقصد الخامس أن تكون السنة منسوخة من القرآن، وذلك مثل استقبال المسجد الأقصى 17 شهرا بالصلاة، فقد استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الهجرة 17 شهرا، فكان ذلك حكما من السنة، فنسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. السادس أن تضيف السنة حكما ليس في القرآن، وذلك مثل ما ذكرنا: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، نهى أن تنكح امرأة على عمتها وخالتها، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا حدت الحدود لأجريت الطرق فلا شفعة. هذه أحكام أثبتت السنة ولم ترد في القرآن. قضى بالشاهد واليمين ليس في القرآن، بينت رسوم الشاهد واليمين. إنما في القرآن نوعان من أنواع البينات، الأول في سورة البقرة في آية الدين: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل من امرأتان ممن ترضون من الشهداء، والثانية في آية الطلاق وهي قوله تعالى: استشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. لكن جاءت السنة بالحكم بالشاهد واليمين كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، فهذا إضافة حكم جديد ليس في الكتاب. هذه إذن علاقة السنة بالكتاب، وهذه العلاقة تقتضي حفظا للكتاب والسنة، وقد تعهد الله بحفظ ما نحتاج إليه من السنة، فقد لا تكون السنة محفوظة اللفظ. فالسنة ثلاثة أقسام: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فأقواله تؤخذ منها الأحكام كلها: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. وأفعاله يؤخذ منها حكمان فقط: الندب والإباحة. وتقريراته يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة فقط. إذن الأقوال تغطي الأحكام الخمسة، والأفعال تغطي حكمين فقط، والتقريرات تغطي حكما واحدا وهو الإباحة فقط. فأقواله قد لا تقتضي لأنها غير معجزة ولم يتولى الله قضاها بنفسه كألفاظ القرآن، ولكن ما نحتاج إليه من الأحكام لا بد أن يصل إلينا. تسمعون بعض الناس يعترض فيقول أكبر المسانيد في الحديث مسند البقيع بن مخلد الأندلسي، وهو أكبر كتب السنة، وهو مفقود لم يصل إلينا منه إلا قطعة قليلة جدا مقطوعة، فمعناه أن كثيرا من السنة ضاع، كثير من كتب الأولين لم تصل إلينا. الجواب عن ذلك أن كل ما نحتاج إليه من السنة لا بد أن يكون قد وصل إلينا، ولو وجدنا الآن مسند بقي أو وجدنا سنن سعيد بن منصور وقد وجد بعضها لا تضيف شيئا جديدا، فما نحتاج إليه من السنة مخفوع يعيش لها الجهابذة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سنة وتروى يرويها الناس بحسب ما يرون ويشاهدون، وقد يختلفون في ضبط بعضها كصلاة الكسوف لأنها أمر مستغرب وطويل، فمنهم من رأى أنه ركع في كل ركعة ركعتين فقط، ومنهم من رأى أنه في كل ركعة ركعة ثلاث ركوعات، ومنهم من رأى أنه ركع في كل ركعة ركوعا واحدا طويلا، وحينئذ نحتاج إلى الترجيح، فترجح رواية أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان وهكذا، فحينئذ يترجح لدينا أصحها وأكثرها نقلا وأثبتها ونأخذ به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أقسام. القسم الأول ما فعله تشريعا، وهذا هو الذي كنا نتحدث فيه مثل هيئة الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل هيئة الحج خذوا عني مناسككم، هذه هيئة. القسم الثاني ما فعله جبلة، كالنوم والأكل والشرب والجماع والخروج والدخول والعمل، هذه جبلة بشرية، فهذا لا يشرع لكن يدل على أحسن الهيئات. أحسن هيئة للنوم هي الهيئة التي كان ينام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن هيئة للأكل هي الهيئة التي كان يأكل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن هيئة للركوب هي الهيئة التي كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن هيئة للباس ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدل ذلك على تشريع نفس الهيئة. لا يشرع لك أنت الآن مثلا أن توفر شعرك إلى أن يصل إلى شحمتي أذنيك، وأن تتخذ عليك سلتيتين، وأن تلبس إزارا ورداء، وأن تتقلد سيفا وتعتقل روحا، هذه أمور إنما هي أحسن الهيئات في زمانه، ولا يشرع لنا نحن الآن لاتسابه فيها لأنها طبيعة بشرية. القسم الثالث ما تردد بين الجبلة والتشريع، أفعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترددت بين الجبلة والتشريع، إما أن تكون جبلة وإما أن تكون تشريعا، هذه قليلة جدا، هي مثل الضجع بعد ركعتي الفجر، إنه كان يضجع على جنبه الأيمن بعد ركعتي الفجر، ومن الجلوس في الأوتار في الصلاة بعد ركعة الأولى إذا رفع من السجدة الأخيرة يجلس قليلا ثم يقوم، وفي الركعة الثالثة يجلس قليلا ثم يقوم في الرباعية، هذه الجلسة التي يسميها الناس جلسة الاستراحة. فهاتان السنتان هذان الفعلان مختلف فيهما، هل هما من باب الجبلة فتكون الضجعة مثل أي إنسان كان مجهدا من قيام الليل وبقي لديه وقت يريد أن ينتظر فيه الناس ليتوضعوا ويتهيئوا للصلاة ثم يقومون فيستريح في هذا الوقت، هذه جبلة، أو أن يكون تشريعا هذه الضجعة بذاتها مقصودة. ومثل ذلك الجلسة هل هي الاستراحة لأنه ما فعلها إلا بعد أن بدل وكبر وبعد أن أكل أكلة خيبر التي فيها السم وبها نال الشهادة في سبيل الله، فيمكن أن يكون ذلك جبلة ويمكن أن يكون تشريعا، لأن الأصل في الصلاة أن يكون كل ما بداخلها تشريع. ولهذا الشافعي يرى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، والجمهور يرون أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلة، فما ثبت أنه تشريع قامت عليه القرينة فلا تشريع، ويبقى الأصل الجبلة. القسم الرابع ما فعله بوظيفة من وظائفه كالإمامة والقضاء وقيادة الأمة وإمامة الصلاة وإمامة الإمام العلماء، فعل أفعالا بهذه الوظائف، فهذه الأفعال لا تشرع إلا من كان في وظيفة من تلك الوظائف، كاتخاذ الخاتم مشروع لمن هو في وظيفة لأنه يحتاج إلى إثبات أقواله وما كتبه لئلا يلتبس بغيره، وهكذا. فهذه الوظائف من كان فيها شرعت له تلك الأحكام، ولا تشرع لكل أحد، لا يشرع لكل أحد أن يكون له خاتم. القسم الخامس ما فعله عقوبة لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرمى بالمؤمنين من أنفسهم، فقد يعاقب بعض الناس بعقوبة، من حديث أم حرام بنت بلحانة أن يتيمتها وضعت يدها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كبرت لعنك الله، فدعا عليها فبكت أم حرام قالت يا رسول الله أتلعن يتيمتي؟ قال ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته إن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاقب بعض الأفراد من أمته عقوبة معينة، لكن ذلك مختص به لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل العهد الذي بينه وبين ربه، وكان يقول الله ما لعنته من لعنة فعلى من لعنت، فإذا هذا مختص به صلى الله عليه وسلم. القسم السادس ما أرجعه انتظارا للوحي، مثل قصة الثلاثة الذين كلفوا، ومثل قصة الإفك، وكفاهما تأخر فيها الوحي 50 يوما، شهر 20 يوم وهو يعتبر الوحي. نحن اليوم لا ننتظر وحيا من السماء، فقد ختم، فلذلك لم يعد ذلك واردا في حقنا، فلا يمكن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية انتظار الوحي، فليس ذلك لنا. القسم السابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما دل الدليل على خصوصه به، الخصائص، وهذه 3 أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم فيسن لأمته، كالسواك وكقضاء دين الميت المعسر وكقيام الليل، هذه أمور واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا عينيا، فتكون مسنونة لأمته، تكونها مختصة به، وجه الاختصاص ودرجة الحكم لا أصل مشروعيته. فقد قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشرع ذلك لأمته لا على درجة مشروعيته للرسول صلى الله عليه وسلم، بل على درجة دون ذلك. ومثل ذلك السواك فإنه وجب عليه، وقال إني أناجي من لا تناجون، ومن ذلك قضاء بين الميت المعسر، قال من مات وله مال أو ضيعة فلوالده، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي، فوجب الله عليه قضاء الدين عن الميت المعسر، فيسن ذلك للموصلين من أمته ولا يجب عليه. والقسم الثاني ما دل الدليل على حرمته عليه صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها لأمته، كأكل كل ذي رائحة كريهة، وكلبس اللباس المتسخ، واستعمال الفراش المتسخ، وكالأكل مضطجعا أو مرتفقا، هذه الأمور حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يلبس لباسا متسخا، ولا يحل له أن يجلس على فراش متسخ، ولا يحل له أن يأكل متكئا، ولا يحل له أن يشرب ولا أن يأكل ذا رائحة كريهة، فيكره ذلك لأمته ولا يقوم عليه. يجوز لنا نحن أن نأكل الكراعات وأن نأكل الثوم والبصل وإن كان ذلك محرما على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يناجي من لا يناجي، وهكذا في الأوساخ والأمور. أما في أشغالهم لو حرم عليهم لبس كل ما هو الوسخ لكان ذلك حرجا، وهو جاء بنفي الحرج أصلا. فهذه النوافل الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم المسنونة لأمته، ولكن لا تجب عليه. القسم الثالث ما هو مباح للرسول صلى الله عليه وسلم فيحرم على غيره، وذلك مثل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقدة النكاح، وأن يتزوج بلا ولي ولا شهود ولا صداقة، فقد أحل الله له ذلك. فقال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيختص ذلك به صلى الله عليه وسلم دون غيره. ومثله القضاء لأقاربه والحكم في القتل بعلمه، فهذا يختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره، أنه مؤيد بالوحي معصوم بخلاف غيره. فإذا هذه سبعة أقسام هي الأفعال. بل ما يميز بين هذه الأقسام يظن أن كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشروعا للجميع، وهذا الذي ينشأ منه تطرفه والتشدد. ومثل ذلك أصل فهم السنة، فالسنة في اللغة تطلق على الصميم من كل شيء، الوجه وسطه يسمى سنة، كما قال غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. تريك سنة وجه معنى صميمه، وتطلق على الطريقة، فالطرق التي تكون في الجبال تسمى سننا، وطرق السابقين تسمى سننا. ومن ذلك قول الله تعالى سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا وقد مضت سنة الأولين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد مضت من قبلكم سنن لتسلكن سنن من قبلكم. فمضي السنن من قبلنا جاء في القرآن والسنة، قد خلت من قبلكم سنن في القرآن وقد مضت من قبلكم سنن في الحديث. فالسنن هنا الطرق. أما في الاصطلاح فإن السنة تطلق بحسب الفن الذي يطلقها أهله، فهي بعلم الأصول ما ثبت عن النبي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي، فيخرج من ذلك ما لا يصلح دليلا لحكم شرعي ولا يكون سنة عند الأصوليين. وهي عند المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة عند الحديث. لكن لا يأتينا إلى مصطلح الفقهاء، فالفقهاء يطلقون السنة على صفة الأمر الشرعي المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وإذا ذهبنا إلى العقائد فنجد إطلاقين للسنة، إطلاق عام لما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه هو وكان عليه أصحابه من بعده، هذا يسمى سنة، وما يخالفه يسمى بدعته. والإطلاق الثاني إطلاق خاص، وهو إطلاق السنة على ما يقابل الشيعة، هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، هذا إطلاق خاص لدى بعض العقائد. فالذي لا يميز بين هذه الإطلاقات يقع في تطرف وتشدد أيضا، يسمع مثلا أن السواك سنة فيقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرها الله بالأخذ بسنته. فلذلك تجد بعض الناس يرى أن وسخ السواك لا يجوز رميه في القمامة، يقول لك هذه سنة، السواك سنة، سنة ليس الوسخ هو السنة، السنة هو الفعل. يقول من السنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يفرق شعره فيصل إلى حلمة أذنه فيطيله وشعره. كان ربما ظفر شعر الذي فوق وجهه فيقبله وشعره. وربما السنة هنا بمعنى معموره. هذا غير صحيح. هذه السنة هنا بمعنى المنثور المروي مطلقا. هذا غير معموره. فمن لا يميز بين هذا لا بد أن يقع في هذا التشدد والتطرف والمبالغة التي ما شرعت. سأقف أيضا هنا للأسئلة والمداخلات ثم بعد ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة لما أذر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو من قبيل السنة عند أهل الحديث معناه ما روي فقط ولذلك لا يدخله التشريع لا يصلح دليلا لحكم شرعي. فهمت؟ فلذلك المقصود بالسنة في الشرع هي فقط ما كان لدى الفقهاء وما كان لدى الأصوليين. وما كان لدى الأصوليين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما يصلح دليلا لحكم شرعي. ولدى الفقهاء صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم بحيث يلزام فاعله ولا يعاقب تاركه. صلاة الضحى قيام الليل الأذان هذه سنة لأنها إيثار فاعلها ولا يعاقب تاركها. فهمت؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إدريس محمد جمعي من دولة المالي إن شاء الله. ذكرتم آلفا جملة معجزة في مواقف الركوب أريد إعادتها من حضرتكم بارك الله فيكم. هذه ليست من الدرس وإنما ذكرتها فقط لبيان أن العقل قاصر أن العقل البشري قاصر وأنه محتاج إلى الوحي لأنه يغطي له المساحات التي لا يغطيها. هذا القدر الذي أريد أن تعقلوه. أما هذه فإن شاء الله لكم وقت آخر تسمعونها فيه تفصيلا وتدرسونها في علم الكلام لأن مواقف العقل تسعة هي العروب من النقيضين وجرح النقيضين ولزوم الدور أو التسلسل ووقوع عدد لا نهاية له وقلب الحقيقة وتعدد الفاعل وترجيح بلا مرجح وتحصيل الحاصل وبطلان الحصر. فهذه التسعة هي مواقف العقول وشرحها يقول الآن وستأخذونه في وقته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عيسى من دولة تنزانيا الشرقية الوسطى. قريبة الدراسات الإسلامية سؤال هل يأتي أنتم والسنة تتحدث حول عنه؟ نعم. هل يأتي أنا تتحدث حول مسألة عنه والسنة كذلك ثم يأتي الإجماع فيأتي بلمان أجمع العلماء على مشروعية كذا التي كان يتحدث الآن المشكلة ويكون الإضاحة لماذا يجمع العلماء في مسألة صرح به الآية والسنة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للإجماع سنذكره إن شاء الله في درس آخر وهو درس أصول التشريع. أصول التشريع منها إجماع المسلمين وإجماع المسلمين لم يكن موجودا في العهد النبوي. ففي العهد النبوي لا فائدة في الإجماع لأنه إما أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يخالفهم. فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم لأنه هو المعصوم دونها وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص وفساد الاعتبار معناه مخالفة القياس والإجماع لنصه من الوحي. فهمت؟ فلذلك لا إجماع في العهد النبوي إنما جاء الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يعرفون الإجماع من الأصوليين يقولون هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر من العصور على حكم عملي. فالمقصود بالأمة هنا أهل الاجتهاد منها ولا يقصد جميع الأفراد. والإجماع المقصود به المرتبط بعصر من العصور لا يقصد أن يبقى من أول الزمان إلى نهايته لم يخالف فيه أحد. قد يكون الأمر خلافيا في وقت من الأوقات ثم يجمع الناس على قول فيه، ولا يكون إلا بالأمر الاجتهادي. فالأمر المحصور في الأصل لا يقتضي فيه إلا الإجماع. هذا الإجماع دل عليه القرآن في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله خارق الإجماع بجهنم وساءت مصيرا، وهذا دليل على أن الإجماع يلزم ولا يحل مخالفته. الشافعي رحمه الله استنبط الإجماع من هذه الآية لأن العطف يقتضي المغايرة، وهنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ثم عطف عليه قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمعناه أن هناك سبيل المؤمنين زيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبيل المؤمنين المقصود به الإجماع هنا في هذه الآية. فالإجماع لا يشيء حكما ولكنه يقويه. الإجماع لا بد له من مستند، هذا المستند قد يكون آية، قد يكون حديثا صحيحا، قد يكون حديثا ضعيفا، لأن الحديث احتاج إليه الناس حتى أجمعوا، فلما أجمعوا يمكن أن لا يروى إلينا بطريق صحيح، مثل كل سلف جرى نفعا فهو ربا، هذا حديث ضعيف لكن أجمع العلماء على معناه فكان محل إجماع. فمستند الإجماع ليس بالضرورة واصلا إلينا، قد لا يصل إلينا مستند الإجماع أصلا، وقد يصل إلينا من طريق غير صحيح. النهي عن بيع الكالي بالكالي حديث ضعيف جدا لكن أجمع عليه في الجملة، فلذلك قد يكون مستند الإجماع ضعيفا وقد لا يصل إلينا أصلا. وسنفصل مواقع الإجماع إن شاء الله ونبينها في مصادر التشريع. كون بعض العلماء إذا ذكروا حكما ما يقولون الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، مثلا يعدون الإجماع مع الكتاب والسنة، هذا وجه إشكاله. والجواب عن هذا أنهم قصدوا بذلك أن القوليات لا يمكن الجزم بها بخلاف الإجماع. قال الشاطبي رحمه الله: الجزم في القوليات متعذر، كما سألك عن وجوب الصلاة، عن دليل وجوب الصلاة من القرآن، إذا قلت له أقيم الصلاة وآتوا الزكاة يقول هذا أمر محتمل للندب، محتمل للندب يعني يكون المقصود أقيم الصلاة من دونه. إذا قلت له قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يقول هذا وصف من أوصاف الصلاة وذكر الخشوع فيها. إذا قلت له ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يقول هذا سبب من أسباب تعذيب أهل النار، وقد لا يكون السبب الوحيد لأنه ذكر معه كنا نخوض مع قائدنا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما الحل؟ الحل أن تجمع كل الآيات والأحاديث في وجوب الصلاة، وحينئذ سيحصل لديك قطعا يقينيا، وهو بمثابة ما يسمى بالتواتر المعنوي، كجزمك بشجاعة علي وجود حاتم. أنت الآن موقن بأن علي بن أبي طالب شجاع، صح؟ صحيح. هل لديك آية من كتاب الله أن علي شجاع؟ لا. هل لديك حديث صحيح في الصحيحين أن علي شجاع؟ لا. كيف عرفت أنه شجاع؟ كثير من القصص التي أظهر فيها علي شجاعته، مثل البراز يوم بدر، ومثل الثبات يوم أحد، ومثل فتح خيبر قتل من مرحب، مثل قتل عمرو بن عبد الودين في الأحزاب، كل معركة دخلها تعرف أثر شجاعته فيها. فلو جمعت هذه القصص جميعا لحصل لديك اليقين أن علي شجاع. ومثل ذلك جود خاتمه، هل لديك آية فيها أن حاتم بن عبد الله الطائي موجود؟ لا. هل لديك حديث فيه أنه كريم؟ لا. كيف عرفت كرم حاتم وأنت شاتم به؟ قصص كثيرة تواترت عرفت منها أن حاتم جواد. فكذلك الإجماع على أمر ما دليل على أن هذه النصوص غير منسوخة وأن معناها هو هذا، فلا اختلاف في معناها ولا في إحكامها وعدم نسخها. فهذا وجه ذكر الإجماع على حرمة الخمر، أو الإجماع على وجوب الصلاة، أو الإجماء على وجوب الصوم والحج. مقصود به تأكيد أن هذا الأمر مستمر وأنه لا اختلاف في فهمه ومن قطعه. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ العلم. اسمي محمد كولي من دوله السنغال. ان شاء الله. قبل صالح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بانه حفظ القران بقوله انا نحن الذكرى وانا لحافظون، ولكن على مدى فهمي بانه لم يصرح على حفظ السنه. هذه من حفظ السنه تدخل تحت هذه الايه؟ بارك الله فيك. بالنسبة للذكر هو الوحي، فيشمل القرآن والسنة، لأن الله قال ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات في سورة الطلاق، فجعل الرسول بدلا من الذكر، وأبدل القرآن من النبي كذلك في قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. فهمت؟ فهذا ارتباط بين الكتاب والسنة. قال في سورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقتهم ونزلناه تنزيلا. وقال في سورة الطلاق ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فذكر يفسره الرسول، والقرآن هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الارتباط بين الكتاب والسنة يقتضي أن الذكر أعم من الكتاب فقط أشمل. وقد ذكرنا مراتب السنة وأن من المحفوظ هو ما كان تشريعا وما زاد على ذلك لا يلزم حفظه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيد أبي عقوب من دولة بوركينا فاسو مدير الشريعة والقانون. سؤالي الفرق بين السرقة واليسرى في إنشاء الحرب. الفرق بين السرقة واليسرى. الصدقة والنسك. بارك الله فيك. بالنسبة للصدقة تشمل كل ما يدفعه الإنسان لغيره، فتشمل اللباس والطعام والنقود، كل شيء يتصدق به الإنسان. النسك يختص بما ذبح. النسك لا يطلق إلا على الذبائح التي فيها ذجي الدم، فالنسك منه الهدي، الهدي نسك، منه جزار الصيد فهو نسك، ومنه ما ذكر في هذه الآية من الفدية، الفدية نسك. فإذا النساك بمعنى الدماء ثلاثة، إما هدي وإما فدية وإما جزار. فالهدي ما لزم لترك واجب أو كان هدي تطوع، والفدية ما لزم لترك لفعل محمول. هذا الفرق بين الهدي والفدية، أن الهدي لترك واجب وأن الفدية لفعل محمول، والجزاء ما كان فقط للصيد. فهذه الأساك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد نبي عيسى من جنة الجزيرة. يوسف وزفت الآية بالحديث حدثني أنا أبيه أنا وصاع أي تزوجت من قبل موتي أنا سكين بالولاد عادي يجد وصيا موتي بالأولاد. ما أسمعك كلام أعيد وصفت آية الحديث. لا أيضا الحديث. نعم. مات أبي وأنا سكين بالأولاد. لا لا وصية لوالد. نعم. أيوه مات أبي ماذا أبي وأنا تجيب لي عوائلك؟ فقال وصائك زوجين إمالي هذه وصية وجد أبلاء. بارك الله فيك. لا لا وصية الوارث إذا لم تأخذ ذلك في حياته فقد أصبح ميراثا. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق قال لها عند موته قد كنت وهبتك جلاد 50 وسقا من تمر الذي بالعالية فلو كنت حستيه لملكتيه وأما اليوم فإنما هو مال وارث في حياته لو أعطاك ما تتزوج به وحسته لملكته. مع أن عطية الأولاد لا بد فيها من العدل. فقد ثبت في الصحيح أن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه حدث عن أبيه بشير أن أمه عمرة بنت رواحة سألته أن يعطي ابنه النعمان حديقة معروفة في المدينة فأعطاه إياها فلم ترضى حتى يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقود ابنه النعمان فقال يا رسول الله إني وهبت ابني هذا حديقتي. فقال لك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت مثلها؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. وهذا الحديث أصل في وجوب العدل بين الأولاد في العطية. ولكن حديث أبي داود الذي ذكرناه هو حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الولد إذا كان له مزية كان أبر الأولاد أو كان أفضل منهم كعائشة من المؤمنين أو كان عليه دين أو لم يتزوج مثلا فهذا مرجح يجوز معه تخصيصه بعطية دون إخوته لهذا السبب لأنه أبر الأولاد أو لأنه أفضلهم أو لأن عليه دين والتزامات أو لأنه أفقر منهم أو محتاج إلى الزواج وهم لا يحتاجون إليه. فلو حاز الإنسان ذلك في حياة أبيه لكان له. أما إذا لم يحزه فقد أصبح تركة ولا وصية للوارث وله نصيبه من التركة وهو وارث. نعم. نعم. راجع عصر البقرة. تكمل الأسئلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عايش لو تسمعين كلية الدراسة الإسلامية. قارئ هنا لا مساكن. أنت قارئ هنا فلا مساكن. طيب. ذكرتم تحت علاقة السنة بالقرآن أن تكون السنة ناسخة للقرآن. ويقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو نسي عن آية خير منها أو مثلها. فقالوا القرآن خير من السنة لأن لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. الرد على ذلك. بارك الله فيك. بالنسبة للخيرية القرآن بجملته خير من السنة بجملتها. لكن ليس معنى ذلك أن كل حكم في القرآن هو خير من كل حكم في السنة. فهمت؟ هذا مثل الذي يقول يقرأ يريد أن يقرأ القرآن في السجود فيقول القرآن خير من الدعاء. يقال نعم القرآن خير من الدعاء لكن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. هذا وقت للسنة وليس للقرآن. نعم. أبو بكر من دولة المالية. ما شاء الله. السؤال الأول قلت بأن الحديث القدسي معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما قلت ذلك. الحديث القدسي لفظه من الله جل جلاله ومعناه منه لكنه لا يتعبد بتلاوته وليس معجزا. هذا الفرق بينه وبين القرآن. نعم. سؤالي كيف يوحى الحديث القدسي الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث انما الشريف ايضا معناه ولهو من النبي صلى الله عليه وسلم بل وهو وحي لكن كيف يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. انا ذكرت ان الوحي 12 نوعا فمنه رؤيا المنام ومنه أن يأتيه الملك يكلمه ومنه أن يسمع صلصلة الجرس ومنه أن ينفث في روعه ومنه أن يأتي ملكان فيسأل أحدهما الآخر فيجيبه وهو يستمع، كل ذلك من أنواع الوحي التي ذكرناها. والحديث القدسي علامة هو أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثلا يقول الصحابي مثلا كحديث ابن هريرة يقول في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا كلام الله رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وحدث به عنه. وكذلك ما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وليس في القرآن، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهذا ليس من القرآن لكنه من الحديث القدسي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تختمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا الحديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه عز وجل فنسبه إلى قول الله جل جلاله، وليس في القرآن، فعرفنا أنه حديث قدسي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أنزل الله وراءكم أتحق الله بالصحة والعافية. آمين وإياك. تريد بيان الشركة في عصام مختار محمد زيد أهل أولا من دولة السودان. ما شاء الله. تريد بيان الشركة في عصام السنة التي ذكرتها حتى لا ندخل في التشدد وما شاء الله ذلك. جزاك الله خيرا. تريد إعادة لما ذكرناه أو تريد تفصيلا جديدا؟ أعطيه إعادة لما ذكرناه ولذكر ولك تفصيلا جديدا. بارك الله فيك. أقسام هذه السنة هذه كلها مسجلة وستسمعها على شيء إن شاء الله في الشريط، لكن اختصارا قد ذكرنا أن السنة في الاصطلاح تختلف باصطلاح أهل الفن. فالسنة لدى أهل الأصول هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي، فهي ثلاثة أقسام: الأقوال وهذه تؤخذ منها الأحكام التكليفية الخمسة، والأفعال وهذه يؤخذ منها حكمان تكليفيان فقط هما الإباحة والندب، والتقريرات وهذه يؤخذ منها حكم تكليفي واحد وهو الإباحة فقط. إذن هذه السنة عند أهل الأصول. عند أهل الفقه السنة صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي درجات منها السنة والندب والتطوع والمستحب وغير ذلك. الرغيبة والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوه الخلف لفظيا ومن الشروع لا نلزمه وقال نعمان بلا، هذه كلها داخل في السنة في الاصطلاح الفقه. عند أهل الحديث السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، وسواء كان قبل النبوة أو بعدها. كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سنة عند أهل الحديث. فالذي يلتبس لدى بعض الناس هو أنه يسمع السنة لدى أهل الحديث ويقول هذا حديث وهذه سنة، لكن يظن أنها سنة عند الفقهاء. سنة عند الحديث ليست هي السنة عند الفقهاء. سنة عند الفقهاء صفة الحكم الشرعي المأمور به أمرا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الحديث كل ما روي سواء قبل النبوة أو بعدها صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح، كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا خلقيا أو خلقيا، كل ذلك يسميها الحديث سنة. فالذي يخلط بين المصطلحات هو الذي يقع عليه هذا التشدد. ذكرنا أن أهل العقائد يقسمون السنة إلى اصطلاحين يطلقونها اصطلاحا عاما على مقابل البدعة، السنة تقابلها البدعة، فخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور محدثات البدائع. وقد قال حسان رضي الله عنه: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. ويطلقونها إطلاقا ثانيا على مقابل الشيعة فيقال هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، هذا الصلاح قد خاص فلا يشمل كل البدع وإنما يختص بالشيعة فقط، يكون ضدا للشيعة. ولذلك يطلق هذا السنة في لبنان تطلق على الشخص معانه قد لا يصلي وقد لا يصوم ومع ذلك يسمى سنيا. لأن القضية قضية طائفة فقط تمييزه عن هذه الطائفة الأخرى. فهذه إطلاقات السنة. وأما أقسامها فقد ذكرنا أن الأقوال تنقسم, أقوال السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه وهذا الذي نسميه بالحديث القدسي, وما أوحاه الله إليه بمعناه فعبر عنه هو بنفسه وكان تشريعا وهذا الذي يسمى بالحديث النبوي. والقسم الثالث ما كان من الأقوال البشرية, فهو بشر صلى الله عليه وسلم. فالأقوال البشرية مثل سؤاله من أنت, ما اسمك, من أين أتيت, هذا ليس وحيا منزلا, ما هو أقوال بشرية. ولذلك ربما يستهد فيها في أمر بشري فيرجع عنه أو يعاتبه الله عليه, عبس يتولى أن جاءه الأعمى, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض, عفى الله عنك لما علمت لهم. ومثل ذلك أيضا وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وقد يرجع هو عنه اجتهادا مثل قضية تأبير النخل, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فهمت؟ إذن هذه أقسام السنة من ناحية السنة القولية. سنة الفعلية ذكرنا أن أقسامها سبعة, لأننا ذكرنا أنها إما تشريع وإما جبلة وإما ما تردد بين الجبلة والتشريع وإما ما فعله بوظيفة من وظائفه وإما ما فعله عقوبة لغيره وإما ما أرجعه انتظارا للوحي وإما ما دل الدليل على خصوصه به. وهذا القسم السابع لكمان هو ثلاثة أقسام: إما واجب عليه وإما حرام عليه وإما مندوب له. فالواجب عليه يسن لأمته والمحرم عليه يكره لأمته والمباح له يحرم على أمته. هذه هي الأقسام التي ذكرناها. ولو كنا في درس أقسام السنة لذكرنا أكثر من هذا بكثير. فابن حبان ذكر أقسام السنة فأوصلها إلى 76 قسما لتقاسيم الأنواع. صحيح ابن حبان, نعم 46 نوعا, وبعضهم زادها حتى أوصلها إلى 76 نوعا. والعراقي في أدبيته يقول وعده البستي فيما أوعى لستة وأربعين نوعا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشريف محمد نجيب من دولة القديمة هي الشريعة والقانون باسم الشريعة الثانية. وسؤالي يقول الله سبحانه وتعالى في ملكه التنبيه لا إكراه في الدين, وهناك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملوا أبناءكم السبيل بالصلاة لسبيل واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. نعم. وهل هناك بين هذه الآية وهذا الحديث تعارض؟ بارك الله فيك. لا تعارض بين الآية والحديث, فإنه قال إن الله قال لا إكراه في الدين ولم يقل لا إكراه على الدين. فهمت الفرق؟ لا إكراه في الدين معناه أن الدين لا يكون بالإكراه, من فعل شيئا من الدين مكرها عليه لا يذهب على ذلك الفعل ولا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فالدين لابد أن يكون خالصا لله, قرار يتخذه الإنسان بأن يسلم نفسه لله ويستسلم لأحكامه. أما الإكراه فهو معتبر في اعتبارات الشرع, يمكن أن يكره الإنسان على أداء حقنا. شخص امتنع من أداء الزكاة يكره حتى تؤخذ منه. شخص امتنع من بر والديه يكره على برهما والإنفاق عليهما. امرأة امتنعت من طاعة زوجها تكره على الرجوع إلى بيت الزوجية. رجل امتنع من سداد دين عليه وهو مصر والدين ثابت عليه يكره على أخذ الدين منه. هذا من العدل ومن الشرع لا بد منه. وفي ذلك التربية, مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. فهذا تأديب لهم على أداء الصلاة, واختلف في قدر التأديب بالنسبة للأولاد. والراجح أنه أن الضرب على قدر الجرم والجرم, على قدر الجرم إذا كان الجرم كبيرا يكون الضرب قويا, وعلى قدر الجرم أيضا إذا كان هو ضعيفا يكون ضربه خفيفا. وله آداب, منها أن لا يزيد على ثلاث ضربات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم غطه جبريل ثلاثا بتعليمه القرآن، فدل ذلك على أن مكان التربية والتعليم لا يتجاوز ثلاثا عند بدء الوحي. ومنها أن لا يكون على الوجه وهو كل مقدم الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهكذا ينظر فيه مواضع اللحم ويكون الضرب لا بقصد التشفي ولا بحال الغضب، ما دمت مغضبا لا تضرب ولدك، لا تضربه حتى ترضى، فإذا رضيت حينئذ سيكون ضربك ليس تشفيا وإنما هو لمصلحة الولد. وهكذا الضرب كله لا يجوز أن يكون للتشفي، ما دام الإنسان مغضبا لا يضرب، بل هو المأمور إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان لديه ماء أن يغسل وجهه بالماء حتى يزول عنه الغضب. ثم بعد ذلك إذا زال الغضب ورأى ضرورة لهذا التأديب يؤدب على الوجه الشرعي. نعم. شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلم علمائنا الذي على